instruments and the uses of instruments, okay? Scalometer for your volume and capacity. You know that this barometer is can measure this volume, which is called volume distribution. The tidal volume. So you mean here? Maximum expansion. From here? Maximum expansion. And that is barometer reserve volume. هذا اكسبيرتري ريزير فوليوم تحتنا ريزيدوال فوليوم لازم تعرفوا الفوليوم زي والقيمة بتاعتها الفوليوم زي لازم تعرفوها وتعرفوا النورمال فاليو بتاعكم يعني التايدل فوليوم النورمال فاليو الانسبيرتري ريزير فوليوم النورمال فاليو بتاعكم والاكسبيرتري ريزير فوليوم النورمال فاليو كم ونعرف انه الاسبيرتري كان نوت ميجر اللي هو ريزيدوال فوليوم cannot measure هو total lung capacity cannot measure functional residual capacity it cannot be measured by this instrument measures tidal volume inspiratory reserve volume expiratory reserve volume طيب ال capacity دي اسمها شنو من maximum لي maximum vital capacity vital capacity ومن ماكسيموم انسبيريشن لحد التايتل هنا دي اسمها انسبيريتري كاباسيتي. عندنا اربع كاباسيتي. فايتال كاباسيتي، انسبيريتري كاباسيتي، توتال لان كاباسيتي، فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي. عندنا فور فوليومز تايتل فوليوم. انسبيريتري زير فوليوم، اكسبيريتري زير فوليوم وريزيدوال فوليوم. These are the four volumes and four capacity. You have to know them and to know the normal value for each. Okay؟ ولازم تعرف ده يوسع شنو؟ وده يمثل شنو؟ لأنه ممكن يجيك رسم زي اللي هو الاسبيروميتر تريس، اوكي؟ هذا مكان من الاسبيروميتر، في اكسبيريتري فلوميتر اللي هو الجهاز الصغير اللي كان شكله كده. شو اسمه هذا؟ في اكسبيريتري فلوميتر اللي بننفخ عليه وهو يستخدم لشنو؟ ل الفولو اب زي شنو اوف اوستراكتيف لانج ديزيز يستخدم للفولو اب اوف اوستراكتيف لانج ديزيز بيك اكسبيريتي فلو ميدر عارفين انه نورمال هو 500 ل 600 لتر بير مينيت يعني الانسان الفلو بتاعه 500 ل 600 لتر بير مينيت في الجهاز هذا بيك اكسبيريتي فلو ميدر 500 لتر بير مينيت اوكي متابع سيسي دكتور هو نعم دي متابع تيمال ريستركتيف اوبستركتيف لانج ديزيز اوبستركتيف لانج ديزيز ريستركتيف لانج ديزيز اوبستركتيف لانج ديزيز الجهاز الاخير بايتالوجراف يو نو بايتالوجراف الجهاز اللي اشتغلنا عليه البرمونري فانكشن تيست بايتالوجراف if you can remember انا ما بعرف ارسم لكن شكله كان كده عندنا هنا مربع صغير فيه بيبر في قلم هنا ويمشي في الدايركشن هذا تذكروا الجهاز اللي استخدمناه لل على الفيتال وراب بيبر اللي شفناها في البرمونري فانكشن تيست وحطمنا كان كيرف نورمال وكيرف بتاع اوستركتيف وكيرف بتاع ريستريكتيف كير بتاع كومباين تذكروا نورمال كير اوبستراكتيف عندنا هنا ريستريكتيف عندنا هنا كومباين تعرفوا كيف تعرفوا النورمال من الاوبستركتيف والريستريكتيف والكومباين بالقيم بتاعت الاثنين في الثانية الأولى اف اي في 1 على اف بي سي في 100 اللي هو الريشيو بحسب الريشيو كم الكلام هذا كتبتوه انتوا قبل كده في المذكرات حقتكم موجود عندكم معروف above 80, more than 80% or more than 75% is normal. If less than 75%, less than 75% is obstructive. If more than 80%, لكن هما الاثنين FEV1 and FVC are low, is restrictive. صح؟ If less than 75% وكان ال FEV1 وال FVC الرو is combined okay. يعني انت بتشوف الثانية الأولى تشوف الكيرف هنا عامل كم، بعدها بتشوف الطوب بتاع الكيرف ايش عامل، مثلا هنا 2 لو حسبناها 1/2 تدي 50%، which is less than 75%. والقيم بتاعت ال FEV1 وال FVC الاثنين مالهم لو يبقى ده كومباين. تجي للريستريكتيف تروح هنا تلقاها 2 الطوب بتاعه 2.2، لما تحسب 2 روح على 2.2 بتجيب اكثر مور ذان 8%. سو ذيس ريستريكتيف لانه هم الاثنين قيمهم لو لكن الريشيو بتاعهم ماله عالي. تجي للاوبستركتيف لو مشيت للثانيه الاولى يعني سي انها 3 بتحصل هنا تلقاها 5 صح؟ 3 على 5 اكيد حتجيك اقل من 75 ليس 70 اوكي؟ سو ذيس از مالا اللي هو اوستركتيف لان ديزيز. لو جينا للنورمال كيرف سي انه مثلا 4.5 على 5 ال 4.5 على 5 في 100 هيس يديك نورمال، يديك مور ذان 75% او مور ذان 80%. والفاليوز بتاعتهم الاثنين نورمال، عارفين ال FEV1 المفروض يكون مور ذان 80% اوف ال A ذات اكسبير ديورينج ذا فيري سكند. ال FVC الفورس مايكل كاباسيتي اللي هو يوزد تو ميجر ذيس، ذيس انسترومنت از يوزد تو ميجر FEV1 اند فورس مايكل كاباسيتي. يعني الفيتالوغراف يستخدم لقياس ال FEV1 وفورس فايتال كاباسيتي، ومنها بتحسب بعد ذلك تعرف كيف ال كيرف از ات نورمال اور اوبستراكتيف. اوكي اوبستراكتيف زي شنو؟ امراض زي شنو اوبستراكتيف؟ برونكيا لازمه صح؟ برونكيا لازمه كيف ممكن تتعامل معها لو عايز تحسن الحاله بتاعت الطريق بتاع البرونكيا لازمه تغطيها ايش؟ سالبي دومول which is هو عبارة عن شنو بيشتغل كيف؟ هل بيشتغل على مستويات ألفا ولا بيتا؟ بيتا أدرينرجي ريسبتورز بيعمل لها أغونيست ولا أنتاغونيست؟ أغونيست. لازم تعرف الحياة هذه restrictive lung disease زي شنو؟ شو تفتح؟ restrictive lung disease restrictive lung disease زي الفايبروزيس أو alveolar fibrosis أو lung fibrosis pulmonary edema collapse of the lung دي كلها restrictive. أما obstructive the bronchial asthma emphysema chronic bronchitis دي كلها obstructive. chronic bronchitis bronchial asthma and emphysema is obstructive lung disease. دكتور bronchial asthma شنو نعطيه؟ نعطيه سالبيتامول اللي هو بيشتغل على مستقبلات بيتا يحفزها انت لانه البرونكيول اللي اسمه البرونكيول فيها انه بيتا ادرينرجيك ريسبتورز وين يو ستيمولييت ذي ريسبتورز يحصل لها شو بس بيصير برونكو دايليتيشن يعني في الريسبيريتوري يو هاف تو نو ذا انسترومنت اي انسترومنت ممكن تجيك صوره منها تتعرف عليها اوكي مع التعرف عليها تعرف الاستخدامات بتاعتها مع الاستخدامات تعرف النورمال فاليوز بتاعت الفوليومز والكاباسيتي وتعرف اي واحد موقعه وين اوكي كده تعرف الكيرف كل الكيرفات نورمال اوبستركتيف ريستريكتيف اند كومباين و يس بيت كم النورمال اللي هو 500 لتر بير مينيت الفلو النورمال ايوه نورمال. Okay, any question for this validity? يعني الأسئلة ما تطلع من هذه. مكشوف واضح ها؟ ما تطلع من هذه الأشياء. نعم. سباير ميتر الجهاز الكبير اللي كان. فايتال جرام ما شفت. ليرسون. ها؟ ليرسون. شكله كده هو. أنت حضرت العملي؟ سبايروميتر في زي السلندر اللي هو عليه تيوب الدال سبايروميتر أنا مصمم له الرسمة كده يعني هو كده سلندر إمبرتي سلندر عداد شكلها كده وطلع منها تيوب ها وهنا في تريد يرسم على قلم هنا هنا في روتيتنج درام تذكروا يجيبوا كولكتنج ستيشن وبوم قاعد في شنو فيش هنا يفوق على الجهاز أما الثاني البايتالوغراف اللي هو جهاز مسطح يعني ما عليه مسطح اللي هو بتلقوا فيه بايتالوغراف بيبر موجودة هنا واضحة وفي قلم برسم عشان يرسم لنا الكيربات لو بتذكروا صح؟ يس اليوم نفوق عليه بالطريقة العجيبة دي